الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنشكركم على هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلكم منارة للعلم اسما على مسمى. هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي رسالة المورد في عمل المولد للعلامة بحفص تاج الدين الفاشهاني رحمه الله تعالى، هي من الرسائل النادرة التي تتحدث عن موضوع واحد، وهو موضوع الاحتفال بالمولد النبوي. وبعد هذه البدء لا بد أن يدرك الإنسان المسلم الذي يريد الاتباع ويريد الحب قربة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يدرك أن ذلك لا يتم بما يحبه هو، ولا يتم بما يهواه هو، ولا يتم بما يألفه هو، وإنما هذا القرب الذي يدعيه الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة التي يدعيها الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ضابط وميار. ونحن نعلم علم اليقين أن أبا طالب كان من الناس في ذاك الزمن من الكفار حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن ندرك يقينا أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه، لأن حب الإنسان للأنبياء من جهته غير نافع له ما لم يكن مبنيا على الاتباع. ولهذا قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والأمر الثاني الذي أنبه عليه قبل أن نبدأ بقراءة هذه الرسالة المباركة، أن ننتبه إلى أمر حذرنا الله جل وعلا منه، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ألا وهو اتباع أهل المغضوب عليهم والضالين، اتباع اليهود والنصارى. فما أكثر ما ذكر الله جل وعلا من ضلال الضالين، اتباع اليهود والنصارى. فما أكثر ما ذكر الله جل وعلا من ضلالة المغضوب عليهم ومن ضلالة الضالين، إلا لنحذر انفعالهم ولنبتعد عن مقالهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على المسلم إذا رأى اليهود والنصارى على أمر أن يتريث، وأن لا يسير خلفهم سير البهيمة العجماء خلف صاحبها، بل يجب أن يتفكر وأن يتأمل: هل لهذا الذي يفعلونه أصل في دين الله جل وعلا؟ هل هذا الذي يفعلونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنصارى مثلا معروفون أنهم يحتفلون بمولد عيسى ليس منذ قد النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام، ولو كان خيرا لسبقنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما رأى بعض اليهود يصومون عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى، شرع لنا صوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى. ورأى النصارى يحتفلون بالعام الميلادي الجديد برأس السنة وما يسمى بالكريسماس، ولم يبالي بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ تيقن أنه عليه الصلاة والسلام لم يبالي بما كان عليه اليهود والنصارى من الضلالات والانحرافات، بل كان يحذر من ذلك، مبتدعاتهم حتى لا ندخل تحت عن قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذان أمران أحببت التنبيه إليهما قبل أن ندخل في ضمن هذه الرسالة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا منها علما وعملا، فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين، ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار الدين، ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين. أخي، المقدمة فيها عدة أمور مهمة. الأمر الأول التنبيه على حمد الله عز وجل على الاتباع، فكما يحمد العبد ربه على نعمة الإسلام فليحمد العبد ربه على نعمة اتباع الأنبياء، فإن الله عز وجل أمرنا بذلك فقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، من حيث العموم، وقال من حيث الخصوص: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن علامات هذا الاهتداء وهذا الاتباع اقتفاء آثاره، فما عملوه تعبدا ورفقا لله جل وعلا وقربة عملنا، وما قالوه قلنا، وما لم يقولوه لم نقل، وما لم يعملوه لا نعمل. ومن فعل ذلك نور الله بصيرته وظهر له الأدلة جلية وأصبح على الحق المبين، وحينئذ يطهر قلبه من المحدثات والمبتدعات في الدين. وقوله في الدين تنبيه عظيم، لأن الكلام على المحدثات في الدين، المحدثات في الدين كلها ممنوعة لكلية جامعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة، يقول كما في حديث جابر: فإن كل محدثة بدعة. وكما في حديث العرباض بن سارية قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكما في حديث عبد الله بن مسعود عند النسائي: إياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث عائشة في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب أن ندرك أن الدين كامل، فإذا كان كاملا فالابتداع فيه إما قطع ونقص منه، وإما ترقيع وزيادة عليه، وكلاهما خطر عظيم. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسح بالمتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. هنا لابد أيضا أن نحمد الله على ما من به علينا وعليكم من هداية الكتاب والسنة، ونشكر الله جل وعلا على أن وفقنا للتمسك بالحبل المتين الوحي المنزل على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وشهادة التوحيد حقيقته الإخلاص لله جل وعلا، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة حقيقتها اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقوله سيد الأولين من المخلوقين، وإطلاق هذه العبارة معروفة عند بعض أهل العلم، لكن في النفس منها شيئا، ذلك لأن كلمة الأول والآخر قد يدخل فيه إذا لم يقيد قد يدخل فيه الرب جل وعلا، لأن اسمائه الأول والآخر، لهذا ينبغي أن يقال سيد الأولين والآخرين المخلوقين، أو يقال سيد الإنس والجان، أو يقال سيد البريات، هذه أفضل من هذه الكلمة التي ربما قد تكون مهمة. ولا بد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم له بالرسالة، لا بد أن ندرك أنه عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، صلوات ربي وسلامه عليه. فالعبادة حق الله، والطاعة حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد، فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصد بالنسبة لما يعمله الناس في شهر ربيع الأول، هذا على القول الذي سار عليه أكثر المؤرخين، وهو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وكونه ولد في ربيع الأول هذا أمر حق، لكن في أي يوم منه، في أي، هل هو في اليوم العاشر، في أي، هل هو في اليوم العاشر، في اليوم الثاني، في اليوم الثاني عشر، يعني هذا فيه خلاف ولم يثبت فيه شيء قطعي. نعم. وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين الممسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أدرنا عليها الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. هذا التقعيد من الفاكهان رحمه الله تقعيد عظيم وهو هل لهذا الأمر الذي يعمله الناس ويضيفونه إلى الدين، قد يقول قائل ما أضفنا الدين نحتفل، قلنا كونكم تقولون مولد النبي فأضفتموه إلى الدين، لأن أي شيء يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين، كما أن أي شيء يضاف إلى الله فهو دين، وأي شيء يضاف إلى القرآن دين، وأي شيء يضاف إلى الإسلام فهو دين. هل لهذا المولد أصل؟ يقول لم أجد له أصلا في كتاب، نقرأ القرآن كله لم يذكر الله جل في علاه اعتبار مولد لأحد من الناس، بل الأعياد في ديننا وفي دين من سبقنا، أعيادنا أهل الإسلام بالعبادات وليست بالمواليد والوفيات، وأكد هذا الفهم أنه لا أصل له في الكتاب والسنة بقوله ولا ينقل عمله عن أحد من علمائنا. فنقول لهؤلاء أنتم تحتفلون، أثبتوا لنا إن كنتم مالكية أن الإمام مالك احتفل بالمولد، فإن قلتم فلان مالكية إذا أنتم لستم متبعون لمالك في فكره ذاك، وإنما متبعون لفلان في فعله هذا، وإن كنتم شافعية فأثبتوا لنا هذا عن الإمام الشافعي، وإلا فأنتم قلدتم النصارى في احتفالهم بميلاد نبيهم شئتم أم أبيتم. قوله الذين هم القدوة في الدين، يعني القدوة في الدين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإذا لم نجد عنهم مسألة فالتابعون، فإذا لم نجد عنهم مسألة فأتباع التابعين. ثم أكد الحكم بقوله بل هو بدعة، ما دام أنه لم يثبت في كتاب ولا سنة ولا عن أحد من علماء الأمة فلا شك أنه بدعة. والبدعة هنا المقصود بها المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي، يعني ليس بدعة في الدنيا بدعة في الدين، لأن البدعة إذا أطلقت فالمقصود بها كل أمر محدث قولا كان أو فعلا مضافا إلى الدين يفعله الإنسان ويضيفه إلى الدين، سواء أراد به القربة أو لم يرد به القربة. قوله أحدثها البطالون لا يريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي الصدقات وفي العقائد والأخلاق، ويأتون إلى هذا ويتشجعون فيه. لماذا؟ قال شهوة نفس اعتنى بها الأكالون أو اعتنى بها الكلب، صاروا يصيرون أغنياء، فهي قضية اقتصادية، قالوا خلنا نحتفل عشان الناس يشترون ويبيعون ويجتمعون، وهذه الاجتماعات تدر لنا أموال. ولهذا أنا أقول قولا ما من بدعة إلا وراءه أمر اقتصادي، وراءه أمر اقتصادي أراده الأكالون أو أراده السياسيون، أراده علماء السوء أمر اقتصادي أراده الأكالون أو أراده السياسيون، أراده علماء السوء الذين يريدون المال والجاه والمنصب، وأراده أمراء السوء الذين يريدون التكسب من وراء البدع. ثم قعد لكون هذه المسألة من مسائل البدع بقوله بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا، يعني يقول الآن لو نجري الأحكام الخمسة التكليفية، وهي الأحكام الخمسة التكليفية الواجب، ويقابله الحرام والمندوب، ويقابله المكروه، وما هو بينهما برزخ وهو المباح، فماذا سنقول؟ نعم، قال إما أن يكون، قال إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباح، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. يعني هذه المسألة مهمة، إذا أردنا نجري الأحكام الخمس على الاحتفال بالمولد النبوي، نسأل هؤلاء المحتفلين، نسأل نحن هؤلاء المحتفلين فنقول لهم هل تستطيعون أن تبينوا لنا حكم المولد النبوي وموضعه من الأحكام الخمس؟ لا أحد يستطيع أن يقول أنه واجب، لأن الإجماع منعقد على الواجبات، فالواجبات محدودة مذكورة في كتب الفقهاء.